الآن سيدخل في الضرب الثاني وهي الإجارة على منفعة في الذمة. إجارة على منفعة في الذمة. نعم. الله عليكم. قال: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. الحمد لله. قال: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. نعم، هذا الضرب الثاني من يعني ضربي الإجارة. ذكرنا أن الإجارة إما أن تكون على عين، هذا الضرب الأول، ولها صورتان، إما يكون على زمن أو عمل، وأيضا الضرب الثاني هو على منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة. وإذا الإجارة على منفعة الذمة أيضا لها عدة شروط، لها عدة شروط. الشرط الأول هذا الذي ذكره، قال رحمه الله: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من القربة. هذا أول شرط، ألا يكون العمل الذي يراد عمله في الذمة أن يختص، يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ما معنى ذلك؟ قال: أي مسلما. فالأعمال، الأعمال أحيانا تكون تارة تقع قربة وتارة تقع غير قربة، مثل الطب مثلا والبناء وتعليم الحساب ونحو ذلك. هذا أحيانا يكون قربة بالنية يتقرب به الإنسان، وأحيانا لا يكون قربة، يجوز أن لا ينوي أنه يعني يتقرب به الله عز وجل. أما الأعمال التي لا يجوز أن تعمل إلا أن يتقرب عاملها إلى الله عز وجل بها، فهذه لا يصح عقد الإجارة عليها. قال: كالحج، لا يجوز أنك تؤجر نفسك أو تؤجر غيرك لكي يحج عنك مثلا. كذلك الأذان، كذلك الإمامة، وكذلك تعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها إيش؟ قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله عز وجل. فهذه، هذا من أهم الشروط في الإجارة على عقد، على منفعة في الذمة. واستدلوا بعدة أدلة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قال: قلت قوس وليست بما لتقلدها في سبيل الله. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن سبرك أن يقلدك الله قوسا من النار فاقبلها. رواه الإمام أحمد. فالأعمال التي لا تكون ولا تقع من الشخص إلا قربة إلى الله عز وجل فإنها لا يصح أن يستأجر عليها. قال: فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. أيضا هذه لا يصح عقد الإجارة عليها، لا يصح عقد الإجارة عليها. قال: نعم شيخ حسن الله عليكم. قال: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله، وأخذ بلا شرط. نعم، ويكره، يجوز أخذ كل ما تقدم مما لا يجوز أخذ الأجرة عليه فإنه يجوز أخذ الرزق. يعني يجوز ثلاثة أشياء: كل ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه يجوز فيه ثلاثة أشياء، الأخذ في ثلاثة أمور. الأولى إذا كان هناك رزق، والرزق هو الذي يكون منين؟ من بيت المال أو من الوقف. الأموال التي تأتي من بيت المال أو من الوقف يسمونها رزق، الأموال التي تأتي من بيت المال أو من الأوقاف تسمى رزق. فإذا كان هناك رزق يرزقه الإمام من بيت المال يجوز أخذ الأجرة يجوز أخذه على هذه الأعمال التي لا تقع قربة لا تقع لفاعل إلا قربة. الأمر الثاني الذي يجوز أخذه على هذه الأشياء قال وجعالة، يجوز أن تؤخذ جعالة، يأخذ جعلا، يأخذ جعلا. جعالة غالبا تكون من أفراد الناس، جعالة تكون غالبا من أفراد الناس، لكن هناك شرط ذكره العلماء في جواز يأخذ رزق والجعالة على هذه الأشياء، أن يكون على شيء يتعدى نفعه، أن يكون أخذ الرزق والجعالة على شيء يتعدى نفعه كالقضاء والفتية والأذان والإقامة وتعلم القرآن والفقه والحديث. أما ما لا يتعدى نفعه، العمل الذي لا يتعدى نفعه، فلا يجوز أخذ الرزق عليه ولا الجعل. مثل إيش؟ إذا صمت بعطيك ريال أو 10 ريال، إذا صليت بعطيك 5 ريال رزقك، أو أجعل لك من صلى أعطيته كذا، فهذا لا يجوز أخذ الرزق ولا الجعالة عليه ولا أخذ الجعالة عليه. إذن يجوز أخذ الرزق، وهذا الرزق كما ذكرت من بيت المال أو من الأوقاف، وكذلك جعل. وأيضا قال العلماء لا يخرجه أخذ هذا الرزق والجعالة على الإمام والأذان والحذار والتعليم القرآن، لا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا قالوا لما استحقت الغنائم، وإلا لما استحق الغنائم. فالغنائم تؤخذ من المقاتلين، ومع ذلك لم يقدح ذلك في إخلاصهم، ولم يخرج عملهم عن كونه قربة لله عز وجل. الأمر الثالث الذي يجوز فيه الأخذ في هذه الأمور المتقدمة قال وأخذ بلا شرط، وأخذ بلا شرط. فيجوز الأخذ في الإمامة أو الأذان أو تعليم القرآن أو القضاء أو الفتية، فإنه يجوز فيهما الأخذ بلا شرط، يجوز أخذ فيهما بلا شرط. نذكر بقية شروط لهذا الضرب من يعني نستكمل شروط هذا الضرب. ذكرنا أن له عدة شروط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تضبط المنفعة التي وقع عليها العقد، أن تضبط المنفعة التي وقع العقد على فعلها بوصف لا يختلف به العمل، تضبط المنفعة التي وقع العقد على فعلها بوصف لا يختلف به العمل كالسلم. الشرط الثالث أن يكون الأجير آدميا، جائز التصرف ويسمى الأجير إيش؟ المشترك. أن يكون الأجير آدميا، جائز التصرف ويسمى الأجير مشترك. أما تأجير غير الآدمي هذا إيش؟ يدخل في تأجير إيش؟ العين، يكون تأجير عين. الشرط الرابع والأخير ألا يجمع بين تقدير مدة والعمل، ألا يجمع بين تقدير مدة والعمل. يعني أنا أعطيتك مخطط، تبني لي هذا المخطط لمدة في سنة، تبنيه في سنة أو سنتين أو سنة ونصف، ما الحكم؟ لا يصح، لا يصح. فإما أن يقدر مدة يقول يعني تبني لمدة سنة أو سنتين عندي، أو يقدر له عام تبني هذا، أعطيتك مخطط ابن هذا، ويسكت عن إيش؟ المدة، يسكت عن المدة. نعم شوف اشكال هنا ان يعني قد يقال قال انها اضمن اللي هي الجمع بين المده والعمل. هم يقولون لو جمع بين المده والعمل، يقول انا اعطيتك مخطط تبني لي هذا في سنه، يقولون قد ينتهي قبل السنة وتحصل إيش؟ مشاكل. وقد تأتي السنة كلها ولا ينتهي فتحصل أيضا مشاكل. فالحل أنك إما يعني تقول لها لا تقدر بمدة وإنما بالعمل، أو تقدر بالمدة لا بالعمل. مدة مثلا تقولها أنت تبني عندي لمدة سنة سنة، لا تبني عندي، أنت تبني عندي لمدة سنة سنة عدد تبني عندي لا تقدر العمل، أنت فقط تبني عندي أو تخيط عندي من الساعة 7 الصباح الساعة 1 الظهر تخيط. أو يقول له هذا طاقة ثياب أبيك تسوي لي 10 ثياب بدون ما يذكر إيش الزمن، بدون ما يذكر الزمن. طبعا الشيخ العثيمين يرى أنه يجوز في هذا الجمع بين المدة والعمل، كذلك المذهب ذكر أنه يجوز هذا في الجعالة جمع بين المدة والعمل. نعم قلاش شيخ شيخ في أن تكون متعدية وقصرة حتى لو الصغير شلون؟ حتى لو الصغير نعم أو تربيته. أنا ذكرت أن الصغير يجوز إعطاؤه ويسمى هدية، لأن هدية قسموها ثلاثة أقسام: الهبة والهدية والمكافأة. فالمكافأة هي التي تعطى مقابل عمل، فإذا شفتك تصلي في اليوم 5 مرات فبعطيك 50 ريال، إذا حفظت جزء من القرآن بعطيك 20 ريال 50 وهكذا. فهذا يجوز هدية، يجوز هدية، لأن المكافأة هو الهدية التي هي مكافأة هي تكون مقابل عمل، يعني عمل شيء وكفأته، عمل شيء وكفأته. نعم. سمع الله يكم. قال: ويكره للحر أكل أجر على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. نعم، هذا يعني كراهة في المنتهى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث كما في الصحيحين. وفي الحديث أيضا قال: أطعمه ناضحك ورقيق. هذه الأكساب يعني الأولى للحر أن حتى لو فعلها ألا يأكل أجرتها، وإنما يطعمها الرقيق والبهائم. نعم. سمع الله يكم. قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة والشد عليه أي على الرحل وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. نعم، ذكر ما يجب ويلزم المؤجر. وإذا قلنا يجب، ما هل المراد بها يعني يأثم إذا لم يفعل أو لا يأثم؟ يعني القاعدة أنه يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. وذكر يعني شيء جرى عندهم، طبعا هنا أيضا حددوه بالعادة والعرف. يجب على المؤجر كل ما يتمكن المستأجر من نفعه في العادة والعرف، في أي شيء مستأجر، في أي شيء مستأجر. فمثلا البعير، هذه الصورة كزمام الجمل، هذا في البعير الذي يؤجره ويكون إيش؟ المؤجر مع الجمل، يكون فيه المؤجر مع الجمل. قال: كزمام الجمل. ففي تأجير الجمل، زمام الجمل وهو الذي يقوده به يكون على المؤجر. كذلك رحله ورحله، الرحل كما قال مطلع كل شيء يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب البعير، وحزام الجمل بكسر المهملة والشد عليه، يعني ربط الرحل هذا الذي على البعير، وشد الأحمال والمحامل التي يركب فيها. قال: والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر وصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، كل هذا كله على إيش؟ على المستأجر. قال: ويدع أيضا، قال في القناعة: يلزم المستأجر المؤجر أن يدع قالوا يدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، يقضي يعني المستأجر حاجته. وذكرنا هذا كله إذا كان المؤجر مع البعير، أما إذا مؤجر مع الجمل، أما إذا كان أجره جمل أو سيارة ليس هو معها فلا يلزم شيء من هذه الأشياء. قال ومفاتيح الدار، ونعم أكمل سلام أكمل الوجود هنا حكم تكليفي بجينا بأتكلم عن في عمارته هنا مرتين. حسن الله عليكم. قال ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. نعم أيضا هذه مفاتيح الدار، لو أجر دارا فمفاتيح الدار تكون على المؤجر، على المؤجر أن عليه التمكين من الانتفاع به وبه يحصل، يحصل الانتفاع بوجود مفاتيح عند المستأجر من المؤجر. قالوا هي أمانة، مفاتيح الدار أمانة في يد المستأجر، وإذا كانت أمانة انتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمن وإلا ضمن. قالوا على المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادة. هنا يذكرون أنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك فللمستأجر الفسخ، فللمستأجر الفسخ إزالة لما يلحق من الضرر بتركه. فنقول هل الحكم التكليفي هنا وضعي، يعني يجب عليه وضعي فقط، ولا يعني لو حصلت فهي على المؤجر، لكن هل يلزم يعني عند القاضي مثلا في المحكمة ويأثم إذا لم يفعل؟ يعني هم يقولون فإن لم يفعل مؤجر ذلك فالمستأجر الفسخ، فهل يأثم إذا لم يفعل؟ مثلا سخان، مثلا السخانة أيضا بعضهم يدخلها في كونها على المستأجر، أو الماء مثلا لم يأتي انقطع الماء، والدينمو مثلا خربت قال أنا من يصلح، هل يأثم وهل يلزم قضاء؟ يعني الإلزام القضاء يمكن، لكن هل يأثم إذا ترك؟ يعني مع أن عبارتهم الوجوب، هنا يقول يجب، والوجوب هنا عبر بها في شرح المنتهى وفي إقناع قال يلزمه أيضا. الظاهر أنه يأثم، الظاهر أنه يأثم، الظاهر أنه يأثم إذا لم يفعل. وإذا لم يفعل فحينئذ نقول للمستأجر الفسخ، إزالة لما يلحقه من الضرر بتركه. نعم أحسن الله إليكم. قال فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبر أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. نعم البالوعة كما قال في المصباح ثقب ينزل فيه الماء، ينزل فيه الماء. والكنيف هو الموضع المعد للتخلي من الدار كما قال في المطلع، الموضع المعد للتخلي من الدار. في السابق كان هناك بالوعة، يعني هناك حفرة يجتمع فيها عزكم الله الغائط والبول، فهذه إذا تسلمها المستأجر فارغة فيلزمه أن يسلمها أيضا فارغة. قال وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، قمامة يلزم أن يسلم الدار أيضا نظيفة، وهذا في السابق. الآن المستأجر الذي يؤجر فندق فإنه لا ينظف ولا يلزم التنظيف أصلا، فلا يلزم ولا يلزم التنظيف. وهذا لعل يعني رد هذه المسألة إلى العرف، إلى العرف. قال فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، أما إذا لم يسلمها، إذا تسلمها غير فارغة فلا يلزم يسلم فارغة. قال ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. قولهم لأنه حصل بفعله، هل يؤخذ من هذا مثلا إذا تلفت اللمبة مثلا أو السخان في أو الخلاط مثلا أنه يكون على المستأجر لأنه حصل إيش؟ بفعله اصلا معتدي ها يعتبر متعدي اذا اتلفها لا ما اتلفها لا لا اذا ترث باستعمال اقصد العرف الان شيخ المؤجر ها العرف الان يتحملها المؤجر والله احنا عندنا بالعكس مستاجر ها السلام فترة أخيرة شوفهم ثبتوا على هذا تقريبا في الأغلى ولا مثلا أحيانا فعلا مؤجر هو الذي لأن السخان أنا سلمتك السخان عدل واللمبات كلها تشتغل الخلاطات كلها تشتغل وأنت مع الاستعمال سنة سنتين ثلاث سنوات انتهت مدت وهذا حصل بفعلك كل البالوعة والكنيف امتلأت بفعل المستأجر فكان عليه تنظيفها فهل يقال مثل هذا مثلا في هذه الأشياء اللي يسمونها الآن استهلاكية الأشياء الاستهلاكية بس الشيخ يمكن يكون الخلاط الشيخ سلم يعني مستعمل كيف يعني الآن مثلا الآن استأجرت شقة مثلا كل هذا ضبطه صعب يعني أنا قلت لأن نأرخ حق المستأجر الأول ما سكن ثلاث سنوات مثلا او خمس وبعدين يلا يجي هذا ضبطه صعب البدايه يضمنها المؤجر وبعدها تكون في يد المستاجر هي في البدايه احسنت انا هذا اللي اقول البدايه يلزم المستاجر ان المؤجر ان يفعل كل هذه الاشياء حتى يتمكن المستاجر من انتفاع لكن مع الوقت هذه تتلف وهذه يسمونها اشياء استهلاكيه فقياسها على البالوعة والكنيف والله ليس ببعيد قياسها على البالوعة والكنيف ليس ببعيد لكن لو كان هناك شرط عدم التفريط لو كان هناك شرط في العقد والآن أنا شفت عقود أنها مشترطة على المؤجر المستأجر لا مستأجر شفت عقود أنها مشترطة على المستأجر وأما إذا هناك شرط فيعمل به سواء كانت على المؤجر أو المستأجر إذا كان هناك شرط لا إشكال أنه يعمل به لكن إذا لم يكن هناك شرط فأقول أنه ليس بعيد أن نقول أنها على المستأجر أنها على المستأجر شيخ ما يؤخذ من عموم قوله ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع أنها تكون على المستأجر إحنا لابد نحرر النفع أصلا يعني اختلط الخلاط اخترب الخلاط يعني ما يقدر يسكنه في الشقة يعني لا بس منفعة الماء طيب يروح حمام ثان لو اختار ماء ها شغل بسوزة ها ما هذه عنده اختربت عنده يعني انا اللي علي اوصل لك الماء واجيب لك خلاط جديد او خلاط يعمل والباقي عليك يعني ما هو المراد بالنافع يعني اللمبه مثلا اختربت لمبه لمبتين ثلاث اربع خمس هل هذا ما يقدر يسكن يعني لابد نقول نفع النفع الذي لا يمكن البقاء في هذا المكان الا بوجوده الا بوجوده مثل الكهرباء الكهرب كله مثلا كل الكهرب او الجدار انكسر هو قال هنا فوق فلو سقط حائط او خشبه فعليه اعادته سقط حائط او خشب بس الامثله اللي ذكرها يا شيخ نعم هل جميعها يتعذر مع الاستعمال كيف هنا الامثله التي ذكرها في ما يتمكن به من النفع لا هذه ردها إلى العرف ردها فيها يعني كثير منها أقول مو كلها ليس كلها وإنما كثير منها يعني ردها إلى العرف إلى العرف فأقصد أنا الآن يعني هذا يعني إذا يعني المسافر في السابق يأتي برحله يعني بأغراضه وفقط المؤجر هو الذي بيحط الأغراض بيربطها هو اللي بيقود الجمل ونحو ذلك فاحنا الان يعني نقول نفس الشيء يعني في الانوار وفي السخان الاشياء الاستهلاكيه هذه حصلت بفعله حصلت بفعله مثل تفريق انا سلمتك الشقه كلها عدلا مع ان العرف الان يعني يخرج المستاجر اللي خربان واللي ضايح واللي مكسر ولا يقول شيء صحيح ما يصلح الا طبعا الاشياء الثقيله لا في تامين ياخذون عليه صار مرده للامان ها اقول الامانه المستاجر صحيح صحيح للامان صحيح بس شيخ العرف يعني تقديم اسمه كل فتره مثلا شلون؟ يعني مثلا مستأجر مؤجر لازم يكون مثلا حد مبلغ معين عشان شدة تام ما كان. نعم. كل فترة مثلا تبدل الأنوار تبدل. تعرف أنت الآن ما تبدل إذا اختربت ما في شيء يعني. بس نعرف مثلا هذه الأنوار مثلا هذه إلى ساعات معينه اكيد لها ساعات معينه هذا هذا يعني هذا اللي اشكال يعني نقول ان مؤجر كل ساعه بيقعد فرض ان عنده عماره فيها 20 شقه يلا تخترب لمبه هنا ويجي يغيرها او لمبه هنا صار بس الحين بيصير خساره عليه لا المعروف مثلا بيترك مثلا جزء من الايجار مثلا يقول لك شهر انت لو خرب عليك شيء خلاص بهذا الشهر هذا ثمنه والله اذا اتفقوا على هذا الاشكال إذا اتفقوا إذا حصل هذا كالشرط إذا كان اتفاق على هذا الإشكال وإذا رضي المؤجر الإشكال لكن لو لم يرضى نقول أن هذه تتلف بفعل المستأجر إذن الشيخ وصف الشقة بأنها مفروشة كأنها شرط شو مفروشة؟ بعض الشقق الآن مفروشة يعني. الشقق المفروشة غير الشقق لا لا تؤجر إيجارة طويلة بعضها مفروشة مفروشة؟ إيه بعضها يعني يسميها مفروشة أوكي فهل وصفها بمفروشة معناها أن المؤجر هو اللي يتحمل هذه الأمور الاستهلاكية؟ طبعاً الفنادق وهذه تعرف هذه ما حد يعرف. لو تقعد لك شهر. كلها على المؤجر. لكن الشقق العادية في المنازل والعماير لا تختلف. فأنا أقول إن قيل أنها يعني الأشياء استهلاكية على المستأجر فليس بعيد. نقول ليس. يعني لكن لو حصل شرط في بدايه العقد لا اشكال فيه وان هي صح شيخنا مش الواقع الان ان العقود مثل هذه الاصل انها تكون سنه الاصل انها تكون سنه ومده السنه في الغالب ما تستهلك هذه الاشياء يعني مثل السقام صحيح عمر الافتراضي الاشياء غالبا ما تستهلك خاصه اذا كانت جديده مهما انا قصدي بالاستهلاك انها اختربت عندنا وقضيه ضبط انها ان هذا سنه وده سنتين وده سنه ونص ما احد يسويها ما اعرف احد يسويها انه بيضبط ان ذا استعمل الخلاط سنه وده سنه هذا ضبطه صعب ضبطه صعب في عمر لكن يلزم يلزم المؤجر ان يسلم هذه الاشياء وهي صالحه شيخ في اشياء فيها عمرها افتراضي شيخ حاطين لها عمر افتراضي نعم وفي اشياء لها عمر افتراضي يعني يقول لك بعد السنتين مثلا او بعد السنه يعني تخرب في أي كل كلهم كلهم لهم عمر افتراضي. لا حتى اللمبات لها ساعات معينة السخانات أيضا لها عمر معين يا شيخ الخلاط له عمر معين كلها يعني فإذا اختربت قبل هذا المدة يا شيخ يتحمل خلاص مؤجر يأتي بي لا يجي بعد شيء غالي يجيب لها اللي يمشي قروهي مثلا يجيبها شيء ها يجيب لها اللي لكن هو بيتعب يعني هو بيتعب يعني وكل ساعة بيدخل بيتها أحد وبيطلع مع أماكن هذه الأشياء. السلام عليكم. بعض الطبقاء في استهلاك. ها؟ في خراب. شلون؟ لو بقيت بدون استعمال فهو هلاك لا. صحيح. إن هذه مشكلة لنا. صحيح. لو تركت حتى لو تركها. صحيح. لكن أيضا هو إذا لو استعملها يعني استهلك منافعها. السلام عليكم قال ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان نعم هذه مسألة أيضا مع العلم يصح كراء العقبة يعني صفتها أنه يركب في بعض الطريق يستأجر دابة يركب بعض الطريق ويمشي بعض الطريق مع العلم يصح بشرط العلم بيش به هنا قال في كشف العقبة يعني الطريق الذي يسير فيه إما بالفراسخ يقول مثلا 10 كيلو أو كيلو أو كيلوين أو 3 كيلو أو إيش بالزمان يقول لمدة مثلا نص يوم 6 ساعات 7 ساعات هذا كله يصح يلا وين استأجر اثنان الله لكم قال وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صحة وإن اختلف في يتعاقبان يعني يركب هذا ثم ينزل بعد يركب الثاني صحة وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبتدأ صح وهذا جزم به في الأقناع يعني يكون هو المذهب والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله